وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وما زال التفقه والتدارس في مسائل الباب 20 من كتاب التوحيد الذي ترجم عليه الشيخ بقوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله جل وعلا عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فذكر الشيخ في المسألة 11، قال: ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. فلله در الشيخ من هذا الفقه وهذا السبر لمقالات الفرق والأهواء وخريطة افتراقها في تاريخ المسلمين. نعم، إن الجهمية انحرفوا انحرافا عظيما بتعطيل الله عز وجل عن صفاته وعن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، تعطيل الله عن الكمالات ونفي هذه الكمالات عن الله الذي يحتم أن يوصف الله بضد هذه الكمالات وهي النقائص. تعالى ربي عما يقولون ويقول أمثالهم ونظراؤهم علوا عظيما. والروافض سوغوا الشرك ببناء المقامات والعتبات على مراقد الأئمة وسموها عتبات مقدسة، ووصفوا الأئمة بأنهم معصومين، وسيروا إليها السفر والحج إلى تلك المقامات، الحج إلى مقام الحسين في كربلاء، والحج إلى مقام علي في النجف، وإلى مقام الرضا في مشهد، وإلى مقام الغائب في سامراء. سوغوا هذا وبرروه وجعلوها من أعظم شعائرهم، وهي في الحقيقة من أعظم بدعهم وضلالاتهم التي أفسدوا بها هذا الدين. ودين الله جل وعلا وتوحيده سامن عن تحريف هؤلاء الجاهلين وعن انتهال المبطلين. وهؤلاء الرافضة وتبعهم القبورية عندهم الشرك الذي نهى الله عنه فقط عبادة الأصنام، أما تعظيم الصالحين أحياء وأمواتا والطواف بمقاماتهم والصلاة عند قبورهم والذبح لهم وتقديم النذور إليهم ودعائهم وطلبهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات وأمثال ذلك، كلها ليست عندهم من عبادة غير الله، وإنما هي من التوسل المشروع زعموا، وبئس ما زعموا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع ومن شدة النزع، فإنه عليه الصلاة والسلام بشر كالبشر، يعتريه ما يعتريهم من الجوع والعطش، ويعتريه ما يعتريهم من الخوف والقلق والجراحات، بل من أنبياء الله من إخوانه عليهم الصلاة والسلام من قتله قومه، ونبينا هم قومه بقتله، بل قال قبل موته هذا أوان انقطاع الأبهر مني في أثر السم الذي ذاقه يوم خيبر. فإنه عليه الصلاة والسلام بشر يفزع ويصيبه النزع، فإنه صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة وهي ألسق الناس وأليقهم به في هذه الحال، لما نزل به صلى الله عليه وسلم أي سكرات الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها من سكرات الموت وحرارته كشف هذه الخميصة عن وجهه يطلب النفس، فقال وهو كذلك بهذه الحال الشديدة وبهذه الحال العصيبة ناصحا لأمته صلى الله عليه وسلم بأهم موضوع وبآكد الأمور بحماية حمى التوحيد وحفظ جنابه من أسباب الشرك ووسائله وذرائعه. فقال لعنة الله، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يجري عليه صلى الله عليه وسلم ما يجري على عباد الله، ولكنه يصبر، وصبره يعظم الله به أجره وثوابه ونواله ومقامه عنده. وفي آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة عشرة، ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة، وهذا في حديث جندب بن عبد الله البجلي، فإن الله قد اتخذني خليلا يقوله صلى الله عليه وسلم كما اتخذ إبراهيم خليلا، فخليل رب العالمين من عباد الله المرسلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وكذلك كلم الله موسى وكلم قبل موسى آدم وكلم نبينا لما عرج به بجسده إلى ربه فافترض عليه الصلوات الخمس، فقد اجتمع له عليه الصلاة والسلام من الفضائل والمزايا والخصائص ما تفرق بين الأنبياء، فهو خليل رب العالمين كما إبراهيم خليل رب العالمين، وهو كليم الله كما أن موسى وآدم كلمهم الله. اللهم صل وسلم على سائر أنبياء الله ورسله. المسألة الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة، لأن الله أحب المؤمنين ويحبه المؤمنين ويحب المتقين، لكن الخلة لا تكون لكل أحد، ولم تكن من عباد الله المكلفين إلا لهذين الجليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فالخلة أعلى درجات المحبة. ثم ذكر الشيخ المسألة الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنهم، في قوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا أو من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، دلالة على فضل الصديق وأنه أحب الناس وأقربهم منه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته، وهذه الإشارة من كونه أنه لو اتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر، وأنه أحب الناس إليه وأفضل الناس بعده، ولا يتولى هذا الأمر الشديد وهذا الأمر العظيم إلا من هو بهذه المثابة وبهذه المنزلة والمكانة. وفي الباب تأكيد بيان الحاجة الشرعية عند الحاجة إليها، فإنه صلى الله عليه وسلم نصح أمته النصيحة العظيمة في هذا الوقت العصيب خشية أن يتخذ قبره مسجدا، وفيها بيان الحكمة في دفنه عليه الصلاة والسلام في بيته حيث مات في حجرة عائشة، ولولا ذلك لأبرز قبره أي إلى البقيع أو مكان آخر بارز، لكن دفن في حجرة عائشة لئلا يتخذ قبره مسجدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلم اللهم تسليما. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، فأسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والصلاح والكمال في الدين والدنيا والآخرة، وأن يختم الله لنا بخاتمة الرضا والسعادة، وأن يجمعنا وإياكم ووالدين ووالديكم ومشايخنا وولاتنا في فردوسه الأعلى إخوانا على سر المتقابلين. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم، إنه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.